معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، العلم معرفة المعلوم، فالعلم العلم عرف العلم عرف العلم قال هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ويقول أن تعرف الشيء كما هو وأن تتصوره تصوره كما تصورا كما هو تصورا حقيقيا. واضح؟ هذا الذي يسمى العلم. فعندهم أن العلم هو التصور أو التصور مع الحكم، فيسمى تصديق، يسمى تصديق. إخواني الكرام، ودي نقطة مهمة جدا تحتاج إلى مراجعة، وهو الكلام عن التصور والتصديق. التصور يا إخواني والتصديق يا إخواني، التصور والتصديق. على أي حال، العلم هو الإدراك مطلقا، سواء كان هذا العلم إدراكا يقينيا أو إدراكا ظنيا، وهذا الذي قاله أبو الخطاب في التمهيد. يتلخص من اعتراض أبو بكر الباقلاني على هذا التعريف، على هذا يعني، لأنه يقول أن الفقه قائم على الظنون، فكيف تقولون أن العلم هذا الاعتراض طويل والأجيب عنه طويلة. نحن نتكلم باختصار. العلم المقصود به الإدراك مطلقا، سواء كان ظنيا أو يقينيا، أي الإدراك يعني الإدراك. وقالوا ذلك لأن أغلب مسائل الفقه والأحكام الفقهية ظنية قائمة على القياس والمصالح المرسلة وخبر الواحد والإجماع السكوتي، وكلها ظنية، والقطع قليل في الفقه. وواضح إخواني، واضح إخواني. ودي نقطة هنا يعني عايزين نتكلم فيها عن الايه التصور والايه والايه التصور إخواني والايه التصديق. التصور يعني والتصديق يعني، فالتصور يعني ده موضوع، والتصديق يعني موضوع ايه موضوع اخر يا اخواني. التصور موضوع، والتصديق ده موضوع اخر خالص مختلف يعني، ولكن كل يخدم الايه الاخر يا اخواني، كل يخدم الاخر. واضح؟ في فرق بين كما يقول الإمام هنا، واضح؟ الإمام هنا عن العلم الظني والعلم الايه اليقيني يا اخواني، العلم الظني والعلم الايه اليقيني يا اخواني الكرام. واضح؟ فإخواني يقول فالعلم نوعان، يعني العلم نوعان، يكون علم التصور فقط أو علم التصور مع الحكم، ويسمى التصديق. فإخواني يسمى التصديق. فقوله معرفة المعلوم، معرفة المعلوم أمران، إما تصور فقط أو تصور مع تصور حكمه، فيقول تصورا فقط أو تصور مع تصديق. فهو يا إخواني التصور ده يا إخواني مرتبط يا إخوان التصور مرتبط بالمفردات، بعلم المفردات. أما التصديق فهذا يعني مطلوب سواء التصديق أو التكذيب، يعني بخبر متعلق بخبر أو علاقة شيء بآخر. يعني هل العلاقة دي علاقة صحيحة، خبر ده صادق أو خبر كاذب، ده بنسميه التصديق. يعني على ما هو به في الواقع، هذه مسألة ستأتي معنا في الأخير. ومسألة أن كثير من الأحكام الشرعية يعني بنيت على الظن، وكثير من الأحكام يخطئ فيها المجتهد أو العالم. فهل نقول إنه ليس عالم بهذه المسألة أم لا نقول؟ نقول إنه علم بتصور، إنه علم يا إخواني، علم بإيه؟ إنه علم بإنه علم بتصور، بتصوري، إنه علم بتصور. أيها الإخوة الكرام، علم بتصور، بتصورها. فيكون في التصور أحسن ربما في التصديق. يعني قد أخطأ فنقول هو عالم نسبيا في هذه المسألة، أي عالم علما نسبي في هذه المسألة. وقال يبقى عندنا فهمنا بقى التصور وفهمنا التصديق. التصور مرتبط بمين يا إخواني؟ بعلم المفردات. التصور يا إخواني مفروض مرتبط بعلم الايه المفردات يا إخواني، يعني واضح بعلم. إنما التصديق بقى علاقة، يعني واضح علاقة يا إخواني الكرام، واضح. المسألة بتختلف هنا مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، واضح. يبقى هنا عن نقطة لازم نكون لابد أن أن ندركها، يعني واضح، واضح، لابد يا إخواني أن أن ندركها، واضح كده، لابد يعني أن ندركها، واضح. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. يقول إن الجهل إذا إن الجهل إذا تصورت الشيء على خلاف ما هو فيه، فهو فيه في الواقع فليس علما، بل هو جهل. لأن نقيض العلم يعني ماذا؟ الجهل. والشخص إما عالم وإما جاهل، يعني واضح. نخرج من عن أصول الفقه، نخرج عن أصول الفقه دقيقة ثم نعود. يقولون شخصا أتى المأمون، من هو المأمون؟ شيخ أو خليفة؟ خليفة. فقال له المأمون: أنت طالب علم؟ فكأنه أراد أن يتواضع. قال: لا، أنا لست طالب علم، أنا على قد حالي. قال: إذن أنت قانع بجهل. الشخص إما طالب علم وإما أن يكون قانعا بجهله، ما في وسط، يا طالب العلم يا قانع بجهله. وهذا كلام يعني يا جهل يا علم، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد، يعني واضح. فالإنسان يكون طالب علم، لكن طالب علم مسكين، كما قال الشافعي: بعضهم درجات والفقهاء 33 درجة حتى تصل إلى مرحلة أولى. يبقى عندنا الجهل وتصور الشيء على خلاف حقيقته، واضح، على خلاف حقيقته. يقولون أن والجهل على نوعان: إما جهل بسيط وإما جهل مركب، إما جهل بسيط وإما جهل مركب. الجهل البسيط هو عدم تصور التصور. قالوا الجهل البسيط ألا تعرف الشيء. احنا قلنا المفردات، مفردات زي ايه؟ شمس، قمر، ليل، نهار، دي مفردات استفدنا منها كم مفردة. لكن لما تقول ايه يعني طلع القمر، يبقى هنا هنقول كاذب ولا صادق؟ جاء محمد، قام زيد، يعني هنقول الكلام ده صحيح. يبقى هنا علاقة. والتصور التصديق مرتبط بالبرهان، يعني مرتبط بالايه؟ بالبرهاني اخواني الكرام. فالجهل البسيط هو عدم التصور. قالوا الجهل البسيط هو ألا تعرف الشيء، ألا تتصور عدم التصور، هذا هو الجهل البسيط. الجهل المركب أن تتصور الشيء خطأ، فيسمى جهل مركب، ولا تدري أنك لا تدري، يعني جاهل دي ولا يدري أنه جاهل، يعني بقى المشكلة مشكلتين، يعني جاهل وأنه كمان لا يدري، ده جهل مركب، يعني لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. قالوا والعلم ينقسم إلى قسمين، هذا كلام الإمام الجويني، قال العلم الأول العلم الضروري، يسموه العلم الضروري أو يسموه العلم الأولي أو يسموه المعلوم من الدون بالضرورة، يعني إخواني يبقى نقول علم أولي يعني علم ضروري، علم معلوم من الدين بالضرورة يعني واضح، ويسموه العلم الضروري. وهو إيه تعريفه؟ وهو الذي لا يقع عن نظر واستدلال، يعني أي ما يحتاج إلى اجتهاد، ما يحتاج إلى اجتهاد، وإنما يعرفه الشخص بأحد الحواس الخمسة، يعني إنما يعرفه الشخص بأحد الإيه الحواس الإيه إخواني بأحد الحواس الخمسة، يعني يبقى إن العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما يعلم من الدين بالضرورة، يعلم بدون اكتساب، بدون تعب، بدون جهد، بدون مشقة، وهو الذي يعني يقال أحيانا المعلوم من الدين بالضرورة زي وجوب الصلوات الخمس. أما المعلوم عن طريق الحواس الخمسة، الثلج بارد، اللمس، يعني واضح، الشيء مر تذوقته، الصوت يعني مزعج سمعته، واضح، يعني الجبل كبير رأيته، يعني واضح رأيته، يعني التواتر العلم اليقيني بدون نظر واستدلال. قال بعضهم العارف بأركان الإسلام والعارف بالجهات الشرعية، هذا ليس يعني بفقيه، ولأنه عارف ذلك بدون نظر واستدلال، يعني خلال العلم المكتسب إخوان الكرام. فيقول هنا فقالوا النظر والشم والسمع والبصر والذوق واللمس، أن أعرف أن هذه سارية، قالوا هذا علم ضروري فلا يصح الجدل فيه، ما يجادل فيه أي علم ضروري ما يجادل فيه. لذلك لما عاب الإمام مالك على أحد الفقهاء أتاها من باب المدمة، وإن كان أصحابه يقولون إنها من باب المدح، قال إن فلانا لو أراد أن يجادلكم على أن هذه السارية من ذهب لجادلكم، يقول إن أبا حنيفة لو أراد أن يجادلكم على هذه السارية أنها ذهب لجادلكم. فكونه أن قصده أن قصده أن أبا حنيفة يجادل حتى في العلم الضروري، يعني أردت يعني أتاها من باب أن ذمه لكثرة الجدل، وإن كان بعضهم يقول إنها مدح لأبي حنيفة رحمه الله لأن لقوة جدلي يستطيع أن يقنعك حتى بما ترى أنت ليس كذلك. على العموم أيها وجه ما شئت، فالعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يقبل الجدل، العلم الضروري يا إخواني الذي لا يحتاج إلى نظر، العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يقبل الجدل. ومن يجادل يا إخواني الكرام، ومن ومن يجادل إخواني الكرام، يعني ومن يجادل إخواني الكرام في العلوم الضرورية، هذا لا يجادل من تأتيه تقول هذا جدار، يقول لك لا هذه سيارة، هذا وصل لمرحلة الجدل، يعني السفسطائي يبدأ يعني يبدأ يبدل الضروريات، هذا لا يقبل معه الجدل. فإذا قال الجدل هو الجدل في الضروريات، السمع اسمع أن زيدا أسمع زيدا قال كذا، إذا هذا علم ضروري، سمعت فلانا قاله، نظرت إلى هذا فهو شباك، لمسته فهو ماء وهو كذلك، أو نقل إلينا أو نقل إلينا بالتواتر، التواتر إما التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي وسيأتيان. فالعلم المكتسب يا إخواني، العلم المكتسب فهو الذي يعني أتانا عن طريق النظر والاستدلال، بمعنى أننا يعني أثبتنا يعني يعني واضح. فالعلم العلم المكتسب الذي يكتسبه الشخص بنفسه فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. قالوا الفرق بين النظر والاستدلال، قيل إن النظر هو الاستدلال، وقيل إن النظر هو التأمل، والاستدلال البحث عن الدليل، أي النظر هو التأمل في الشيء، وأما النظر فهو البحث عن الدليل الخارجي. فلذلك يقول الشيخ فالنظر هو الفكر في حال المنظور، ولهذا يقول الشيخ فالنظر هو كما يقول فالنظر هو الفكر في حال المنظور، فهنا يقول والنظر، وقيل النظر إن النظر هو الاستدلال، وقيل النظر هو التأمل، والاستدلال في البحث أي عن الدليل، أي النظر والتأمل في الشيء، وأما النظر فهو البحث عن الدليل الخارجي. فلذلك يقول الشيخ الإمام الجواني فالنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أي تتفكر في نفسك حتى تفهمها، والاستدلال هو طلب الدليل، أن تبحث عن دليل مخارجي يدلك على معنى هذا الشيء. مثال ذلك عندما ترى جهازا مغلقا، عندما ترى جهازا مغلقا، يعني واضح، عندما ترى جهازا يعني عندما ترى جهازا مغلقا يا إخواني، واضح، مربعا، ما هو هذا الشيء؟ ما أدري. يأتيك شخص يقول لك كذا، أو سمعت منه صوتا فتقول هذا مزياع، سمعت صوتا فتقول هذا مزياع، فتبحث عن دليل خارجي، وهكذا الصلاة واجبة أليس كذلك؟ ما دليل وجوبها؟ قول الله عز وجل إخواني الكرام، قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. يبقى أنت كنا إيه؟ ده أنت بقى فيه نظر، بقى فيه إيه؟ فيه نظر واستدلال، ده العلم الإيه؟ العلم إخواني الإيه؟ كما يقول الإمام الجويني هذا العلم الإيه؟ المكتسب. يبقى العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، العلم المكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال يا إخواني الكرام. فالعلم الضروري يعني هذا باب، هذا شباك، هذا قمر، هذه سماء، وهكذا. فهنا مهم جدا يا إخواني، يعلمه الجاهل والعالم من غير استدلال ولا نظر. الزنا حرام، ده معلوم للناس كله، العالم والجاهل، ما فيش واحد يقول لك ايه الدليل ان الزنا حرام، شرب الخمر حرام، واضح، القتل حرام، يعني يعلمه الجميع يا إخواني الكرام. الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هذا محتاج إلى نظر واستدلال، يعني ايه ازاي جاء النص، من أين جاء النص؟ القرآن، يعني من الكتاب، إذن هو علم ضروري أو مكتسب ضروري، يعني واضح. ما يجوز أحد أن يجادل في الزكاة الواجبة، الزكاة واجبة أم ليست واجبة؟ من أين عرفناها؟ علم ضروري. تشمير الثوب إلى نصف الساق هو سنة، من أين عرفنا هذا الشيء؟ من أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو علم مكتسب يا إخواني الكرام، عرفته عن طريق أحاديث الأحاد ونحو ذلك. فقال الاستدلال هو طلب الدليل، أن تبحث عن الدليل، أن تطلب الدليل، تبحث عن الدليل، والدليل الذي تبحث عنه هو المرشد إلى المطلوب، أي شخص يدلك إلى شيء يسمى دليلا، حتى لو كان شخص، فإن كان هذا الدليل في الأحكام الشرعية فهو الأدلة الشرعية، القرآن والسنة والأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، القرآن والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة المختلف فيه، واضح. ثم بيّن النتائج